إذا كان لابد من التلفزيون والفيديو فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الأشرطة الإسلامية إلى التسجيلات الإسلامية؟ على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح المسؤولين ويحسنون لا يسلم ولا يأس ثم في اقتراح صالح أو مشاهدة لشيء قد يخشى على الناس ينبغي أن يقدم ذلك ومن يراه جديرا بأن يعمل شيء. شيخ بالنسبة لفرضك يعني لو الإنسان ترك التلفاز ما قبل بيته مو أحسن ما يتورع منه أحسن له السلامة إلا إذا كان يحتمي ولا يسمع النقل فقط أما إذا كان يخشى النساء أو خلق هدوء بأسهم سلامة الناس يعني الرادي يكفي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.